بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج قصص وعبر. غزوة خيبر. منذ أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار دعوته، كان اليهود لا يتركون فرصة إلا ويغتنمونها لإيذائه وإيذاء أصحابه علنا وفي الخفاء، يكيدون المكائد ويضمرون الخبث والكراهية والحقد، ويعلنونها فتنا وحروبا على المسلمين. ولكن غزوة خيبر التي حصلت في السنة السابعة للهجرة كانت حربا فاصلة، وقد سبق معركة خيبر صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، والذي اتفق فيه ألا يساعد أحدا على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أفقد اليهود مساندة كثيرة من العرب، فكان الحل عندهم بأن تجتمع وتتحالف كل قواهم لتقوى شوكتهم في مواجهة المسلمين. وهذا ما تم، حيث تحصن كثير من يهود الحجاز في ناحية تدعى خيبر، تبعد نحو 100 ميل شمال المدينة المنورة. وخيبر عبارة عن أرض واسعة ذات واحات خصبة يكثر فيها النخيل، وتضم حصونا منيعة لليهود مقسمة إلى 3 مناطق قتالية محصنة. ومع كل هذه القوة الظاهرة، فقد كان الكفار جبناء أثناء المعارك، لا يحاربون إلا من داخل حصونهم ومن وراء الجدران. وقد أعلم الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فوضع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خطته على أساس مفاجأتهم وهم في حصونهم وأثناء شعورهم بالأمن. خرج جيش المجاهدين بقيادة أشجع الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باتجاه خيبر في 1600 من المقاتلين، وفيهم 100 فارس، ونزلوا واديا اسمه الرجيع ليمنعوا قبيلة غطفان من مساعدة اليهود في حربهم ضد المسلمين في خيبر. فلما خرجت قبيلة غطفان وتركت ديارها، سمعوا خلفهم حسا، فظنوا أن المسلمين قد أتوهم من خلفهم، فرجعوا خائفين على أموالهم وديارهم، ولم يحاربوا المسلمين الذين أكملوا سيرهم إلى خيبر. وأثناء المسير الطويل شغل المسلمون أنفسهم بقراءة القرآن وذكر الله تعالى، وصار الصحابي الجليل وعامر بن الأكوع ينشد لهم، يشجعهم على المضي للجهاد قائلا: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة عندما سمع ما في هذه الكلمات من الحماس والتشجيع. ووصل جيش المسلمين ليلا إلى مشارف خيبر، وظهرت حصونها فعسكروا حولها، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه يدعو الله تعالى. وفي الصباح استيقظ أهلها ليجدوا أنهم محاصرون ومحاطون بعساكر المسلمين، فدب في نفوسهم الرعب واستعدوا للحرب. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم بصوت ارتجت له حصون الكفر وقال: الله أكبر، خربت خيبر. فرددها الصحابة خلفه، فأيقن اليهود أنهم مغلوبون. رميت السهام كشهب النار فوق أول الحصون، وهو يدعى حصن ناعم، ما دفع بأهله إلى الهرب والالتجاء إلى ما جاوره من حصون. وفي أثناء المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل المحيط بالحصون حتى ينكشف اليهود إذا ما هجموا على المسلمين، وقد أغاظهم هذا كثيرا. ثم ما لبث أن تسلم الراية سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وأغار على بعض الحصون، وتبعه سيدنا عمر رضي الله عنه في غارات سريعة، فأسر يهوديا من أهل خيبر. أعلم المسلمين أن اليهود خرجوا من حصن النطاه وتسللوا إلى حصن آخر اسمه الشق، فحاصروه وترامى الطرفان. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من حصى ورمى بها الحصن، فاهتز بأهله حتى كأنه غرق في الأرض، فدخله المسلمون وأخذوه. وبقي حصون منها الصعب والوطيح والسلالم والقموس، وقد تحصن بها اليهود أشد التحصن، ولكن ذلك لم يمنع المسلمين من تقوية الحصار عليهم. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته المجاهدين: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، ليس بفرار. ثم دعا عليا رضي الله عنه، وكان قد أصيب بمرض في عينيه، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما فشفي بإذن الله. وأخذ سيدنا علي كرم الله وجهه الراية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم بمن معه. فلما اقترب من أحد الحصون الباقية خرج إليه بعض اليهود فقاتلهم، إلا أنه تلقى ضربة فوقع الترس من يده. عندها حصلت له كرامة عظيمة كونه وليا من أولياء الله الصالحين، فقد تناول بابا كان عند الحصن وجعله ترسا أبقاه في يده يقاتل به حتى فتح الله على يديه. ثم ألقى الباب وجاء ثمانية من الصحابة ليقلبوا هذا الباب فما استطاعوا. استمر القتال وهجم المسلمون هجمة قوية على حصن الصعب، ولم يصمت طويلا حتى فتح ودخله المسلمون منتصرين. وتجدد القتال إذ ما زالت بعض الحصون لم تسقط، وبقي اليهود يهربون إلى أن وصلوا إلى حصن آخر هو حصن الزبير، فلحق بهم المسلمون وحاصروهم 3 أيام. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الماء عنهم لإجبارهم على الخروج. فما كان من اليهود إلا أن فتحوا الحصن وخرجوا منه يقاتلون وجها لوجه، فقهروا، وكان النصر حليفا للمسلمين. وتداعت حصون خيبر على هذا النحو. فلما أيقن اليهود بالهلاك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف الحرب، واستسلموا على أن لا يقتل منهم أحد ويتخلوا عن حصونهم كلها بما فيها من أموال ومتاع. وهكذا غلب اليهود وذهبت قوتهم، وأصبح المسلمون في مأمن من ناحية الشمال إلى جهة بلاد الشام، بعدما أصبحوا في مأمن من ناحية الجنوب. أحبابنا المستمعين، وكان فتح خيبر حدثا عظيما اهتزت له أركان قريش، إذ كانوا لا يتوقعون انهيار حصون خيبر المنيعة. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج قصص وعبر. نلتقيكم بإذن الله في حلقة مقبلة. نستودعكم الله.